لجهل الطاغي وجهل الزاني أن دولة إسرائيل هذه ليست دولة وإنما هم عبارة من اليهود، لأن في كتابهم لإسرائيل يعني أهل الجنة أخبار، وهذا بداء من الذي يتكلم ومن الذي يسمع، لأنه لو كانوا أخبار يعقوب ما قتلوا وما سلكوا وما أخذوا أموالا ولا أرضا لغيرهم. سبحان الله، شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الأخبار الاثنى عشر ولد أبناء يعقوب يدخلون منه حتى صاروا أمة وصاروا دولة، ولكن هذا الشعب الظالم السابق القاتل البغيض الذي قال لا أعرف لكم من إله غيري أو من إله أمان عرقي إلى أخره، هذا اللعين لما شاء الله أن يظهر على تراب هذه البلد استحقر هذه الأمة أولاد يعقوب وأطفال يعقوب، فأخذ يرسل أبناءه ويستحيي نساءه حتى صاروا أمة مستضعفة، فولد منهم موسى عليه السلام، ولما شاء الله أن يذهب موسى نبيا فيهم أمر الله أن يخرج من هذه البلاد ويأخذ الأطفال وأولادهم وأحفادهم وما بقي منهم لفرض العالية في أرض فلسطين أرض الشام. وقرب موسى بالمسلمين ذرية يعقوب عليه السلام، ولما علم الظالم القاتل الباطل بالعدل خرج الجيش المرات الى انه بلغ مليون مقاتل، ولما اختاروا من المكان الذي فيه موسى والمؤمنين قالوا انا نتركوه، قال موسى كذا انما لربي سيهديه، وعندها اوحى الله الى موسى ان يرجع الراجل البحر فانفلح، فكان كل فرد كالقوم العظيم اثنا عشر طريقا بعدد الاصباغ بعدد المطر بعدد الاحباب، فلما عبر النهر فراد موسى ان يظلم المال ويقفل الطريق خشيه ان يدركه فرعون ان يدركه فرعون والكافرين الظالمين الظالمين الذين معه. فقال الله اصرف البحر رهوا ليس بيدك يا موسى ان يغلق البحر او يغلق البحر انما الامر لله، وهذه الايه لي ولكم وللمسلمين انه لا يجري على الارض بشر الا باذن الله، ولا يكون في الارض مقام او مكان او رياسه او قياده او سلطه او سيطره الا بأوامر من الله وبحكمه من الله، وربما تسأل فإما يتولى الظالم السلطة وإما يتمكن الكافر بالمال، نقول هذه حكمة الله ولا يسأل الله عما يفعل وإنما البشر يسألون، لأن لله كرامة الحكمة والقدرة والبيان. وشاء الله أن يظلم فرعون لكنه جعل القرض يأكله البحر إلا واحد هو الظالم الذي كان يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، فهل يقتل الماء الرياض؟ هل يغرق الماء الرياض؟ أراد الله أن يكذبه وأن يظهر بلده، وكذلك ننجيه ببلدنا ليكون لمن خلفك آية. وظهر الجهل الجاهل الظالم، وشاء الله أن يبقى إلى الآن آية. ولذلك الباحث البريطاني الجراح الامتياز الشهير موريس بوكاي في ثمان مليار الخمسة لما طرد فرنسا من مصر هذا البلد الكافر داوود بن عوف، جلس بن عوف بني من الناس الموجودة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل خلي بالك بالامكانيات اللي عند اليهود هي كانها كان الحديث اللي فصلها لك من غير ما يزعل ومن غير ما ندور ياتي بمثال للجنه ومن غير التكنولوجيا بعيده فالذي يقول عنها ان الجنه هي النار والذي يقول عنها ان النار هي الجنه وفي حديث اخر من المسلوك ياتي بماء ونار الرسول بيقول خذ النار من يده فانها ماء عذب وما تكونش خير منه فانها قد جهنم يعطيها هذا الدجال الى ناس موجود على الارض زي ايامنا في بعض الدول بالضبط يترجموه ويتبعونه فتروح تسامح لهم على ربنا يوزع المال مهولة فليقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا سأكون أوله. وكان